انا ابن القدس ومن هون هلا هلا هلا من هون انا انا انا انا ابن القدس ومن هون مش من صحصح قاعد فيها اسمعني يا كل الكون لحن وعظمي منها وفيها انا انا ابن القدس ومن هون مش من صحصح قاعد فيها اسمعني يا كل الكون لحن وعظمي منها وفيها والقدس الله حميها القدس الله حميها احنا الحق الماضي طالع عن قدس الامي بندافع احنا الحق الماضي طالع عن قدس الامي بندافع من كل حاره وبيت وشارع او من كل حاره وبيت وشارع يشهد الله راح نفديها يشهد الله راح نفديها يغلى عليها والدم لا ما يغلى عليها انا ابن القدس ومن هون مش متزحزح قاعد فيها او مش متزحزح قاعد فيها اسمعني يا كل الكون لحمي وعظمي منها وفيها انا لحمي وعظمي منها وفيها والقدس الله فيها أمانة ما نفرط فيها أنا ابن القدس ومن هون مش متزحزح قاعد فيها اسمعني يا كل الكون لحمي وعظمي منها وفيها أنا أنا ابن القدس ومن هون مش متزحزح قاعد فيها اسمعني يا كل الكون لحمي وعظمي منها انا ابن القدس ومن هون هلا هلا هلا من هون انا من هون انا